بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند كتاب الحدود، والحدود جمع حد، والحد تعريفه عقوبات مقدرة شرعا في معاص لتمنع من الوقوع في مثلها، في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. قال المصنف: ولا تجب، يعني الحدود، إلا على مكلف. هذا الأول، المكلف هو البالغ العاقل. قال: إلا على مكلف، هذا الشرط الأول. الثاني قال: ملتزم، لابد أن يكون ملتزما. من هو الملتزم الذي تقام عليه الحدود؟ هو المسلم والذمي. الملتزم هو المسلم والذمي، هو الذي يلتزم أحكام الإسلام، بخلاف الحرب والمستأمن فإنه ليس بملزم بأحكام الإسلام. ثالثا قال: عالم بالتحريم. عالم بالتحريم. إذن الحدود لا تقام إلا على مكلف بالغ عاقل، وعلى ملتزم غير حربي غير مستأمن، وعلى عالم بالتحريم. فغير العالم بالتحريم لا تقام عليه الحدود، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والجاهل بالحكم شبهة. قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. إذن الحدود يقيمها الإمام أو نائب الإمام. قال: ويضرب رجل قائما. إذا كان الحد بالضرب بالجلد فإنه يضرب في حال القيام، بصوت لا خلق ولا جديد، يعني لا هو قديم بالي لا يؤلم، ولا هو جديد يؤلم ألما شديدا. قال: ويكون عليه، يعني المحدود الذي سيجلد، وعليه قميص أو قميصان. ما يكون تكون عليه الملابس المعتادة، إذا لا يجرد من ملابسه، ولا تكون عليه ملابس كثيرة تحميه من الضرب ومن ألم الجلد، بحيث أنه لا يتألم، وبالتالي لا يكون للحد وقعه ولا أثره ولا فائدته. قال: ولا يبدي ضارب إبطه، يعني الذي يجلد عندما يجلد بالوسط، ولا يرفع إبط، رفع الإبط مع رفع اليد بحيث يبدي الإبط معناه أنه سيجلد بقوة، فإذا هذه العقوبة هي تأديب وليست انتقام، فلذلك لا نجرده ولا نضربه بصوت شديد أو جديد يؤلم ويقطع الجلد. وأيضا الضارب والذي يجلد لا يستعمل أقوى ما عنده من طاقة وقوة بحيث ينتقم ويؤلم هذا الرجل، لا. إذن الحدود هي للتأديب وليست للانتقام. قال: ولا يبدي ضارب إبطه، ويسن تفريقه على الأعضاء. ويسن تفريقه، يعني تفريق الجلد على الأعضاء، إذا لا يضرب في منطقة واحدة لأن هذه مؤثرة. لاحظوا كل هذه الشروط هي لصالح المجلود ولا ضد المجلود؟ كلها لصالحه، يعني هو الآن يعاقب، وفي هذه العقوبة يضعون له شروطا تحميه تخفف عنه. لماذا؟ لأن القصد من الحدود ليس الانتقام، وإنما التأديب ومنع وقوع مثلها، لنمنع تكرار مثل هذا، سواء منه أو من غيره، منه إذا عوقب ومن غيره إذا شاهد هذه العقوبة. إذن الإسلام ليس دين انتقام من الناس، ولا هو دين تعذيب ولا دين إيذاء، وإنما هو جاء رحمة للناس، ولكن الناس تجهل دينها. أقول الناس يجهلون دينهم، طبعا الناس يعني المسلمين، كثير من المسلمين يجهلون دينهم ولا يفهمونه حق الفهم، ومن باب أولى أن يجهل غير المسلمين الإسلام ويفهمونه خطأ ويظنون به الظنون السيئة. قال المصنف: ويجب، ما زلنا في شروط لصالح المجلود. قال: ويجب اتقاء الوجه، عندما يجلد أو يضرب لا يضرب الوجه، لا يصيب الوجه، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، لا يضرب في هذه الأماكن، لأن الضرب في هذه الأماكن سيكون لها أثر وخيم، إذا ضربه في وجه ممكن يذهب أو يفقده حاسة كالسمع والبصر أو كذا، والرأس كذلك إذا ضربه في رأسه قد يفقد حاسة أو يفقده العقل أو الكلام، والفرج قد يموت أو مقتل أو أي مكان يقتل بضربه فيه. قال: وامرأة كرجل، المرأة مثل الرجل إلا أنها تضرب جالسة. المرأة عندما نجلدها كحد، عندما نجلدها في حد من حدود الله تبارك وتعالى، قال هي مثل الرجل إلا أنها تختلف في ماذا؟ في عدة أمور. الأول أنها تضرب جالسة لئلا تنكشف، وتشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، وتمسك يداها لهذا السبب. قال ولا يحفر لمرجوم، إذا كان الحد رجم فإننا لا نحفر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لم يحفر للجهنية ولم يحفر لليهوديين. طيب لو مات، قال ومن مات وعليه حد سقط، إذا مات يسقط عنه الحد. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله بحد الزنا، قال فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يعني وغير المحصن يجلد 100 ويغرب عام. إذن الزاني ما هي عقوبته؟ عقوبته بحسب حاله، إن كان محصنا فالرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن 100 جلدة. قال ورقيق يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يغرب عام من بلده أو يحبس، بعضهم يرى الحبس بدل التغريب. قال ورقيق 50، لأن العبد دائما عقوبته نصف عقوبة الحر. قال ولا يغرب، بالنسبة للعبد لا نغربه، لأن تغريب العبد معناه ليست عقوبة له، عقوبة للسيد. قال ومبعض بحسابهما فيهما، المبعض الذي نصفه عبد ونصفه حر يقول هو بالنصف، مثلا إذا كان منصف معناه أنه سيجلد 75، إذا كان نصفه حر ونصفه عبد ف75، ويغرب نصف سنة، والنصف السنة التي يغرب فيها نحسبها من مدة العبد وليست من مدة السيد، لأن العبد المنصف هو يوم له ويوم لسيده. قال ومبعض بحسابهما، إذن عقوبة المحصن الرجم حتى الموت، وغير المحصن جلد 100 وتغريب عام. من هو المحصن؟ قال والمحصن، ضعوا هذا بين قوسين، من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة. أغلق القوس. إذن من حصل منه وطئ، تزوج امرأة ووقع منه الوطئ، زوجها نكاح صحيح حصل منه الوطئ في القبل ولو مرة واحدة، اكتبوا عندها وهما حران مكلفان، وهما حران مكلفان، يعني حصل هذا الأمر وكان الزوج حر والزوجة حرة، وكان الزوج مكلف بالغ عاقل والمرأة بالغ عاقل، هذا هو المحصن. طيب لو طلق بعد ذلك خلاص محصن، الآن مدام حصل منه هذا الشيء اتصف بهذا الوصف فهو محصن. تزوج امرأة في نكاح صحيح وحصل منه هذا الأمر وكان بالغا عاقلا حرة، ثم طلق الزوجة، ثم نسأل الله العافية وقع في الزنا، نعامل معاملة من؟ المحصن ولا غير المحصن؟ المحصن. قال المصنف وشروطه 3. شروط ماذا؟ شروط الحد، هذا حد الزنا. قال وشروطه 3. الأول تغييب حشفة، هذا واحد، تغييب حشفة أصلية، والحشفة قلنا هي رأس الذكر، حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرها، هذا الأمر الأول، أن يحصل هذا العلاج بهذا الشكل بهذه الشروط، من آدمي في فرج أصلي وليس فرج غير أصلي كفرج الخنثى المشكل. قال الثاني، الشرط الثاني انتفاء الشبهة، ألا تكون هناك شبهة. الحدود تدرأ بالشبهات، يعني تسقط بالشبهات، إذا حصلت شبهة تسقط. طيب كيف تكون شبهة؟ لو حصل الزنا من رجل بين رجل وامرأة خطأ، بالخطأ يعني ظنها زوجته وهي إيش؟ ليست زوجة مثلا، هذا يدرأ، يعني هذه شبهة تدرأ عنه الحد. الشرط الثالث وثبوته بشهادة، وثبوته هذا هو الشرط، الشرط الثالث ثبوته. إذن الشروط، شروط الحد ما هي؟ أول شيء العلاج بشروطه، الثاني انتفاء الشبهة، الثالث ثبوت الزنا. كيف يثبت الزنا؟ ثبوت الزنا له طريقان، إما الشهادة وإما الإقرار. إما أن تأتي الشهادة تثبت، الشهود يشهدون عليه، وهذا له تفصيل سيأتي الآن، أو يقر هو على نفسه. نبدأ بالشهود، ما هي شروط الشهود؟ قال وثبوته بشهادة أربعة، يعني لا ثلاثة، ثلاثة ما يكفي لإثباته، رجال لو كان فيهم امرأة ما تكفي ما تثبت، عدول لو كان فيهم فاسق لا تثبت، في مجلس واحد، أن يشهد الجميع في مجلس واحد مش في أوقات متفرقة، بزنا واحد، فلو شهد اثنان أنه زنى العام واثنان شهد أنه زنى قبل العام، معنى لم تثبت أربعة شهادة أربعة في زنا واحد. قال مع وصفه، مع وصفه، يعني هؤلاء الشهود لابد أن يصفوا هذا الأمر وصفا دقيقا. ليش؟ لأنه قد يأتي إنسان ويشهد يقول أنا أشهد أن فلان زنى وهو مو فاهم الزنا، يظن أن مثلا بعض بعض ما يحصل بين الرجل والمرأة زنا من غير إيلاج، قد يظنه زنا، قد يكون رآه مثلا معها في خلوة مثلا ففهم فيظن أن الخلوة زنا مثلا، أو رآه يلمسها فظن أن هذا اللمس زنا، قد يجهل هذا ويأتي يشهد بالزنا، نقول له صف ما الذي رأيت، فلابد أن يصف الزنا كما هو. إذن هذه الطريقة الأولى وهي الشهادة. الطريقة الثانية لثبوته، نسأل الله العافية والسلامة، الإقرار. قال أو إقراره أربع مرات، لابد أن يقر أربع مرات، لو أقر مرة واحدة لا يقام عليه الحد، ثنتان ثلاث لا يقام حتى يقر أربع مرات. يحتاطون في مسألة الزنا وفي مسألة القطع، فيقول أنه يترتب عليه، يترتب عليه إيش؟ يترتب عليه قتل، والقطع بالنسبة للسرقة يترتب عليه قطع عضو، ليست مسألة جلد فقط، فبالتالي يتشددون فيه ويقول لابد أن يقر أربع مرات. قال وإقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع، مع ذكر حقيقة الوطئ، ما معناه؟ معنى ذلك يعني أن يشهد أو يقر على نفسه أربع مرات ويصف الزنا. ليش؟ لأنه قد يكون هو أيضا ما هو فاهم، يكون لمس المرأة وظن أن اللمس يعتبر زنا وجاء واعترف بالزنا وليس بزاني. لاحظوا الحدود، يعني يلاحظ فيها حدود الله تبارك وتعالى التي شرعها، يلاحظ فيها مسألة إيش؟ مسألة مراعاة أحوال الناس، وأيضا هي متضمنة لما فيه مصلحة الناس ومتضمنة أيضا رحمة بالناس. وهذه مسائل الحدود، يعني الحدود وما شرعه الله سبحانه وتعالى من غيره، من غير الحدود أيضا، ينبغي أن نقبله كما جاء، نقبله كما جاء. وإن كان بعض هذه الحدود قد لا تروق لبعض الناس من المسلمين ولا من غير المسلمين، وطبعا من لم يرق له حد من المسلمين لا يعتبر مسلم، من كان له اعتراض على شرع الله هذا ما هو بمسلم أصلا. لكن ينبغي علينا نحن المسلمين أن نعتز بشرع الله عز وجل، ولا نحتاج إلى أن نبرر لكل حد ولكل شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى، نبرر له لا هذه فيها مصلحة، يكفينا أننا مسلمون وأن هذه الحدود وهذه الأحكام نزلت من عند الله تبارك وتعالى وأن هذا شرعه، فنحن نعتز بها ونفتخر. أعجبت الغرب، أعجبت الشرق، لم تعجب أحد، كل ذلك لا يعنينا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ولا نتكلف حتى البحث عن يعني تبريرها وإيجاد جواب منطقي للغير، كل ذلك لا يعنينا، إن وجد فأهلا وسهلا وإن لم يوجد فلا نحتاج. بمعنى أنه يعني لا أحتاج أن أبرر لماذا يرجم الزاني، ورجم الزاني هذا عقوبة غليظة وفيها ظلم وفيها اضطهاد وفيها هضم لحقوق الناس، أو تخالف الإنسانية، أو تخالف حقوق الإنسان، أو تخالف حقوق الحيوان، كل ذلك، كل هذا الهراء لا قيمة له ما دام هذا شرع الله عز وجل. وحسبنا القاعدة التي قعدها الصديق رضي الله عنه، التي قال فيها إن كان قالها فقد صدق. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أسري به إلى بيت المقدس فقد صدق. أنتم تصدقون ما تصدقون، يدخل هذا الكلام عقولكم، لا تقبله أهواؤكم، كل ذلك لا يعني أبا بكر رضي الله عنه في مسألة الإسراء ثم المعراج، تعرفون القصة. فإذا ينبغي علينا في مسألة الحدود، طبعا الهجم على الإسلام شرسة وتشويه دين الله كبير، وكل ذلك أنا لا أشعر بخطر منه، لكن أحذر المسلمين أن يصيبهم نوع من الانهزام في هذه القضية. إذا سمع الغرب يسيئون إلى الإسلام ويتهمون الإسلام بالنقص، وهذا للأسف أصاب بعض المسلمين، أصابهم شيء من الضعف فبدأوا يبررون وكذا، أو إذا لم يجدوا تبرير بدأ بعض الناس للأسف يعني يهون من الحدود أو ينقص منها أو يشكك فيها، حتى أننا بدأنا نتكلم في حد الردة، هل حد الردة واجب أو ليس بواجب، وهل المرتد يعني يقام عليه الحد ولا هي مسألة اختيارية ولا، سبحان ربي سبحان ربي، إن كان هذا شرع الله فهو الصواب، وجدت له مبررا أو لم أجد له، التمست وجدت له حكمة أو لم أجد، كل ذلك لا يعنيني، يكفيني أنني مسلم وأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت في كتاب الله عز وجل أو ثبت بإجماع الأمة فأنا أعتز به. ومن هو ليس بمسلم ولم يرق له ذلك، كل ذلك لا ألتفت إليه، تنقصنا هذه القضية، مسألة الاعتزاز بشرع الله والثقة به، فلسنا بحاجة إلى أن نرضي، يعني لا يتوقف قبولنا للشريعة على قناعة الغير به، لا ينبغي، اقتنع أو لم يقتنع. فمن المآسي أن نأتي ونناقش حدود الله سبحانه وتعالى ونشوف ما رأيك أنت في هذا الحد وأنت ما رأيك في هذا الحد، هل هو رحيم ولا هو عقوبة مغلظة ولا هو مقبول ولا غير مقبول، سبحان الله. وهل تعرض شريعة السماء على أهل الأرض؟ شتان والله. ثم الإنسان محدود المعرفة، قد يكون هناك حد لا يعرف الإنسان له حكمة، لكن له حكمة قطعا، لكن نحن نجهلها لقصورنا وعدم علمنا وعدم كفايتنا، ما نستطيع أن نعرف كل الحكم التي شرعها الله سبحانه. وإذا فتحنا هذا الباب، والله حتى الصلاة التي صليناها الآن لا نعرف لها حكمة، فما رأيكم ننقضها؟ خلاص نرفضها، ما في داعي نصلي، ليش؟ لأن ما نعرف ما هي حكمة الصلاة وما دخلت عقولنا، فإذا لا نقبلها. وهل هذا الميزان الذي تقبل به الشريعة؟ الميزان هو شيء واحد، ثبوت الشرع، ما ثبت من شرع الله سبحانه وتعالى وجب علينا قبوله، وما لم يثبت عندنا من الشرع لا نقبله، وليس القبول مبني على القناعة، ما اقتنعت به تقبله، ما لم تقتنع به لا تقبله. طبعا وأسوأ من هذا أنه إيش؟ لا نقول ما اقتنعت به أنت، ما اقتنع به الغرب تقبله، وما لم يقتنع به الغرب فينبغي أن ترده. نسأل الله العافية والسلامة من هذه الانهزامية ومن هذه الانتكاسة. نعود، قال المصنف: وإقراره 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطأ بالنسبة للمقر بلا رجوع. كيف بلا رجوع؟ يعني لو أنه أقر ثم رجع عن الإقرار نقيم الحد ولا ما نقيم؟ لا نقيم الحد، لأن رجوعه شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل لا تركتموه لما هرب ماعز من لما وجد ومس حر الحجارة؟ انتقل المصنف إلى القذف، قال: والقاذف محصنا، يعني من قذف محصن، يعني إذا كان المقذوف محصن، يجلد حر 80 ورقيق نصفها يعني 40 ومنصف بحسابه، فلو كان نصفه حر ونصفه عبد فسيجلد 60. قال: والمحصن، من هو المحصن؟ مر معنا محصن هناك في باب الزنا، وهنا محصن في باب القذف، المحصن في القذف غير المحصن في الزنا. قال: والمحصن، هنا ضعوا هذا بين قوسين، الحر المسلم العاقل العفيف، الحر المسلم العاقل العفيف. وهناك من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبل، وهما حران مكلفان، وهنا الحر المسلم العاقل العفيف. قال: وشرط، هذا الشرط الخامس للمحصن، وشرط كونه أو كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. يشترط أيضا في المحصن أن يكون حر مسلم عاقل عفيف، وأن يكون بلغ 9 سنوات إن كانت امرأة، أو 10 إن كان ذكرا. فإذا يعني قذف من هو دون، من قذف كان ابن 8 أو ابن 7، فهذا ليس بمحصن. طيب ما يقام عليه حد القذف، لكن يعزر، من قذف طفل صغير يعزر، لكن لا يقام، لا يحد للقذف، لا يحد إلا إذا قذف إنسان محصن. من هو المحصن؟ يكون حر ويكون مسلم، ويكون عاقل غير مجنون، وعفيف لا يعرف بالزنا، ويكون مع ذلك سنه بلغ 10 أو 9 بالنسبة للمرأة 9 وبالنسبة للرجل 10. واضح المسألة هذه؟ قال: ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. يعني لو أن إنسان شتم إنسان لكن ما رماه بالزنا، لكن رماه بمثل هذا، يا كافر يا فاسق يا كذا، هل نقيم عليه حد القذف؟ لا، وإنما يعزره الحاكم بما هو مناسب. يقول المصنف: ويجب التعزير. أنت الآن انتقل إلى شيء ثالث، إلى شيء أخير، وهو التعزير. شيء إيش؟ ثالث يعتبر، أنه بدأ بالزنا ثم القذف والآن التعزير. التعزير ما هو التعزير؟ التأديب، عقوبة غير مقدرة شرعا، هذا التعزير. العقوبة المقدرة شرعا ماذا نسميها؟ حد. والعقوبة التي لم تقدر شرعا، ليس لها تقدير شرعا، وترك تقديرها للحاكم للقاضي، يسمى تعزير. طيب متى يعزر الإنسان؟ كل عقوبة لم يقدرها الشارع، كل جريمة أو معصية لم يقدر الشارع فيها عقوبة معينة، يعني لم يقدر فيها حدا، فإن فيها التعزير. قال: ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. المعاصي اللي ما فيها حد ولا كفارة كالكذب مثلا، أو السب مثل هذا السب وليس بالزنا، فإن فيه التعزير. ما هو مقدار التعزير؟ قال: ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. اجتهاد الإمام، الإمام يجتهد في التعزير، كم يعزره؟ يعزره بما يناسب. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حد السكر، الشرب. قال: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، يعني يحرم في كل حال إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا اضطر. متى يضطر؟ تعرفون متى يضطر؟ يقولون: لا يضطر إلا في حالة واحدة، ذكرها المصنف بقوله: إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. يقول: لو اغتص بلقمة وليس بجواره شيء إلا الخمر وسيموت، فلا بأس أن يأخذ من هذا الخمر حتى يزيل هذه الغصة، إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، إذا خشي أن يموت منها، أما إذا كان لا فلا. طيب وإذا كان عطش، إذا كاد يموت، لا ما يشرب من الخمر. يقولون: لأن الشرب من الخمر لا يزيد العطش ولا ينقصه. قال المصنف: ويقدم عليه بول. يعني لو غص بلقمة وعنده بول وعنده خمر، الأولى أن يزيل اللقمة بماذا؟ قال: بالبول. قال المصنف: فإذا شربه أو احتقن به. شربه معروف يعني عن طريق الفم، أو احتقن به. كيف احتقن به؟ يعني أدخله عن طريق الدبر، يسمونها الحقنة. الحقنة عندهم قديما هي التي يحتقن بها من خلال الدبر. فلو أدخل الخمر من خلال الدبر، يعني وضع الخمر في شيء وأدخله في من هذا. قال: فإذا شربه أو احتقن به مسلم واحد، مكلف 2، مختارا 3، عالما أن كثيره يسكر، هذه 4. فإذا شربه من توفرت فيه هذه الشروط 4، يعني مسلم، مكلف، بالغ، عاقل، مختار ليس مكره، عالم أن هذا يسكر كثيره، إذا فعل ذلك من توفرت فيه هذه الشروط 4 حد، يقام عليه الحد. كم الحد؟ قال: حد حر 80، وقن نصفها. إذن متى نقيم حد السكر؟ على من؟ على المسلم، على من شرب وهو مسلم، بالغ، عاقل، مختار، غير مكره، غير مكره، أخيرا عالما. فلو شربها، لو شربها غير مكلف، صغير مثلا، يعزر، نؤدبه بالتعزير. لو شربها مكره لا يعاقب. لو شربها جاهل بالتحريم لا نقيم عليه الحد، لأن هذا شبهة. قال: غير عالم بأنه مسكر، غير عالم بالتحريم، أو غير عالم بأن هذا يسكر، كل ذلك عذر في عدم إقامة الحد. قال: حد حر 80، والثاني والقن نصفها. قال المصنف: ويثبت. كيف يثبت؟ كيف يثبت الشرب حد الخمر؟ قال: ويثبت بإقراره مرة، إقراره مرة. كقذف، لو أقر الإنسان أنه شرب الخمر مرة واحدة يقام عليه الحد، ولو أقر شخص مرة واحدة أنه قذف فلان يقام عليه الحد، لكن لو أقر الإنسان مرة واحدة أنه زنى ما يقام. طيب، ولو أقر، نعم، ولو أقر إنسان على نفسه مثلا بالسرقة مرة واحدة لا نقطعه. ما هو السبب؟ السبب أنه حد الخمر وحد القذف ما فيه إتلاف جلد، لكن حد الزنا وحد السرقة فيه إتلاف، فلا بد من التثبت والتأكد، فلا بد من تكرار هذه الشهادة والإقرار. قال: ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين، إذا شهد اثنان من العدول أنه شرب فإنه يقام عليه الحد. قال المصنف: وحرم عصير ونحوه إذا غلا، اكتبوا رقم واحد عند كلمة غلا، أو أتى عليه 3 أيام، اكتبوا رقم 2. عصير، معروف العصير، ماء مخلوط بشيء آخر، مخلوط بتمر، مخلوط، معروف العصير. يقول: هذا العصير إذا غلا، كيف غلا؟ يعني إذا ترك هذا العصير فظهر فيه الزبد، معناه تخمر، فلا يشرب، لا يجوز شربه ويحرم. إذن العصير متى يحرم؟ في حالتين: إما أن يغلي يظهر زبده يعني يتخمر، أو تأتي عليه 3 أيام. إذا ترك 3 أيام يعني في الوضع الطبيعي في الطلق، في الهواء الطلق، فإنه في الغالب يتخمر، يصبح مسكر. هذا الكلام الذي ذكره المصنف يصدق على زمنه، لكن زمننا الآن زمن الثلاجات والفريزرات، هل 3 أيام يتخمر فيها العصير؟ الجواب لا. فإذا العلة تدور مع، أو الحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع العلة. ففعلا إذا كان الإنسان ترك قارورة العصير خارج الثلاجة 3 أيام، في الغالب أنه مسكر، لكن إن تركها في الثلاجة فلا. طيب كم يتركها في الثلاجة؟ الله أعلم المدة التي يظن بها أنها تسكر. ولو وضعها في الفريزر يمكن تجلس فترة طويلة. إذن كلام المصنف يتكلم عن يعني غير مسألة التبريد وغيرها. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى السرقة، حد السرقة. قال: ما هي السرقة؟ خذوا تعريف السرقة. قال: هي أخذ الملتزم، من هو الملتزم؟ المسلم والذمي، نصابا من حرز. نصاب سيأتي بيانه، من حرز يعني من مكان الحفظ، من مال معصوم. أما لو أخذوا من مال غير معصوم كالمحارب ما نقطعه، لأن مال غير المعصوم حلال، لا شبهة فيه، لا شبهة فيه. أما إذا كان فيه شبهة فلا نقطع. قال: على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء. أما إذا أخذه على وجه العلن فهذا باب ثاني سيأتي في قطاع الطرق. قال المصنف: ويقطع السارق بثمانية شروط. 1، السرقة، هذا رقم واحد، اكتبوا رقم واحد. السرقة: وهي أخذ مال معصوم خفية، هذا الأول. طيب والثاني؟ وكون سارق مكلفا، هذا رقم 2، كون السارق مكلفا يعني بالغ عاقل، مختارا غير مكره، عالما بمسروق وعالما بتحريمه، عالم أنه هذا مسروق ويعلم أنه حرام. الشرط الثالث: وكون مسروق مالا محترما، هذا الثالث، كون المسروق مال محترم. وإيش هو المال المحترم؟ يعني مال إنسان معصوم، أما لو كان مال حربي أو كان خمر أو ليس بمال فلا. الرابع: وكونه يعني المال نصابا، المال المسروق بلغ نصاب، كم النصاب؟ كم الوقت؟ قال: وكونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب. 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب، مثقال الذهب 4 غرامات ذهب تقريبا، 4 ربع المثقال معناه غرام واحد وكسر. كم قيمة الغرام من الذهب؟ تختلف من زمن لزمن، لكن لو قلنا الغرام الواحد مثلا ب50، ب70 ريال، ب60 ريال، إذن غرام وجزء معناه أن النصاب سيكون في حدود 80 ريال أو 90 ريال، لكن الذهب قد الآن غالي سعره، فهكذا إذا ارتفع أو نقص يكون النصاب معه. قال أو ما قيمته أحدهما، يعني ما كان قيمته 3 دراهم من الفضة أو ربع مثقال من الذهب. إلى الآن كم شرط ذكرنا من 4؟ الخامس وإخراجه من حرز مثله، يعني لابد أن يسرقه من حرز، من مخبأ، من مكان حفظه فيقطع. لكن لو أخذه من غير حرز، كيف من غير حرز؟ يعني شخص عنده مثلا 1000 ريال ولا 100 ألف ريال وضعها في الشارع كذا على الرصيف، وجاء شخص وسرقها، هذا لم تسرق من حرز، لكن سرقت من جيبه، سرقت من السيارة، كسرت السيارة وأخذت، أو من البيت، هذا حرز. طيب ما هو الحرز؟ قال وحرز كل مال ما حفظ به عادة، يعني لو كان زريبة غنم فتح باب الزريبة ودخل وسرق الشاة، سرقها من الحرز. معرض سيارات فيه السيارات في الداخل، أو حتى سيارة في الشارع مغلقة كسر الباب وشغل السيارة سرقها، هذا حرزه. طيب كم شرط ذكرنا من 8؟ السادس وانتفاء الشبهة، لا تكون هناك شبهة، لكن لو أن إنسان سرق مال يظنه ماله أو كان له شريك فيه فلا يقطع. وعندما نقول لا يقطع معناه يعاقب إذا كان يستحق العقوبة. بماذا؟ بشيء يسمى التعزير. السابع وثبوتها، يعني السرقة، بشهادة عدلين يصفانها، يعني يصفان السرقة، أو إقرار مرتين. لاحظوا ما قلنا إقرار مرة واحدة، ما هو السبب؟ لأن السرقة أي حد السرقة في إتلاف، فنحتاط فيه، نحتاط فيه. فنعم لا أريد أن أخرج عن الموضوع فقط، وإقرار مرتين، لأنهم يقولون أن والله المسلمين يحبوا يقطعوا الأيدي ويذبحوا الناس وكذا، غير صحيح، هذا كلام من لا يفهم دين الله ولا يعرف. أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، دوام على إيش؟ على هذا الإقرار. لكن لو أقر ثم رجع لا نقطعه. قال الآن ذكرنا كم شرط من 8؟ 7. الثامن ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، يعني لا نقيم الحد حتى يطالب صاحب المال بماذا؟ يطالب بالمال ويطالب بالحد. ما هو السبب؟ السبب في هذا لأنه قد يكون الإنسان الذي سرق المال، قد يكون هذا المال المسروق قد وهب له، يعني قد يكون صاحب المال أصلا وهبه هذا المال، فعندما سرق، سرق مال الغير ولا سرق مال نفسه؟ أخذ مال نفسه، فإذا هذه شبهة، فلذلك إن طالب علمنا أن هذا المال ليس له فيه حق. قال أن يطالب صاحب المال، يعني أو وكيله أو وليه، قد يكون المال لصغير، طفل صغير، فمن الذي يطالب عن الصغير؟ الولي، ولي الصغير. قال المصنف فإذا وجبت، أو فإذا وجب الحد، يعني قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، اكتبوا عند يده اليمنى 1، إذن هذه السرقة الأولى، ستقطع يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. ما معنى حسمت؟ حسمت يعني توضع في الزيت المغلي لتنسد أفواه العروق. هذا الكلام الذي ذكره المصنف هذا كلام قبل أن يتطور الطب وأن يكون هناك جراحة، اليوم يمكن أن نسد أفواه العروق بالجراحة، فما نحتاج إلى زيت مغلي نغمسه فيه لتنسد أفواه العروق. المسألة ليست شرعية، هذه مسألة متروكة للناس. إذن قال وحسمت، ليش تحسم؟ حسمت يعني في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق حتى لا يموت، إذا استطعنا أن نسد أفواه العروق بأي طريقة أخرى لا حرج. قال فإن عاد إلى السرقة، يعني قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه، من مفصل الكعب، وحسمت أيضا بالزيت. طيب فين مفصل الكعب؟ قال من مفصل الكعب بترك العقب، يعني هذا، هذه القدم وهذا الساق، ما نقطع من هنا، نقطع من هنا، ليش؟ حتى لا تصبح رجله قصيرة، حتى يستطيع أن يمشي عليها. قال وحسمت يعني بالزيت. طيب فإن عاد الثالثة؟ قال فإن عاد حبس حتى يموت. قال المصنف إذا عاد يحبس حتى يموت، لا نقطع منه شيء آخر حتى يتوب. نعم، حتى يتوب أو يموت، إما أن يتوب ولا يموت. عفوا، أخطأت أنا في القراءة. لا، حتى يتوب. طيب ما تاب يبقى في السجن حتى يموت. قال المصنف: ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. انتبهوا، من سرق ثمر من الشجر مثلا من غير حرز، لم يكن هذا الشجر محروس أو ثمر في الأرض مثلا، ها لا بس التمر، مقصود الثمر، الثمر أحسن أصح حتى تشمل التمر وغيره. إذا سرق الثمر أو سرق الماشية من غير حرز فما هي العقوبة؟ قال: يغرم قيمته مرتين، يغرم القيمة مرتين. يرون في هذا حديث، واحتج الإمام أحمد أيضا أن عمر رضي الله عنه غرم بعضهم مرتين فعل هذا، يعني يروى هذا عن عمر، يروى هذا الحكم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن قال: غرم مرتين ولا قطع. السؤال: ليش ولا قطع؟ لماذا ولا قطع؟ لأنه من غير حرص. إذن ما الجديد في هذه المسألة؟ الجديد لا تغريم مرتين، هذا هو الجديد. أما كونه لا يقطع هذا طبيعي، لأنه في شرط من الشروط الثمانية لم تتوفر أو لم يتوفر. طيب، قال المصنف: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. إذا كان الإنسان في زمن المجاعة ما عنده شيء يشتريه أصلا، أو ما عنده مال يشتري، إما أن السلعة ما هي موجودة، الطعام ما هو موجود، أو المال مو موجود، في زمن المجاعة غلاء، قال لم يقطع بسرقة. ليش؟ لأن هذه السرقة أصبحت ضرورة الآن، اضطر لها فسرق لكي يعني يدفع عن نفسه الموت ليبقي حياته. فإذا هذه شبهة، يعتبرونها شبهة لا توجب الحد، تسقط عنه الحد. قال المصنف: فصل في قطاع الطرق. قطاع الطرق أنواع. من هم قطاع الطرق؟ قطاع الطرق اكتبوا تعريفهم: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح، يعرضون للناس بالسلاح سواء طبعا في المدن أو خارجها، فيغصبونهم المال مجاهرة مشترقة. هذول مو سراق، هذول قطاع طرق، يعرضون للناس بالسلاح بالقوة ويأخذون المال جهرا سواء كانوا في المدن أو كانوا خارج المدن. ماذا نسمي هؤلاء؟ نسميهم إيش؟ قطاع طرق. طيب، ما هو حكمهم؟ حكم قطاع الطرق هؤلاء يختلف بحسب إيش؟ بحسب فعلهم. لأن هؤلاء القطاع إما أن يقتلوا ويأخذون المال، هذه صورة، أو أنهم يقتلون ولا يأخذون المال، هذه صورة ثانية، أو يأخذون المال وإيش ولا يقتلون، وإما لا هذا ولا ذاك، يخيفون الناس ولا يقتلون ولا يأخذون المال. فكل واحدة من هذه الأربعة لها حكمها. قال: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد، يعني لو كان قطاع الطريق، هذا قاطع الطريق، قتل شخص مكافئ أو قتل ولده، نؤاخذه، ما نقول الولد ما يقاتل، لأنه المسألة هذه ما هي قصاص، لأن مسألة إيش؟ حد. فمن قتل مكافئا وأخذ المال، إذن كم مصيبة جمع الآن؟ مصيبتين، القتل وأخذ المال، فما هي العقوبة؟ عقوبتان. قال: قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. قتل، إذا نقتله ونصلبه، هذا إذا ماذا؟ فإذا قتل مكافئ، يعني لو أن هذا قطاع الطريق قتل مسلم زيه فعند وأخذ ماله، فعند ذلك ماذا نفعل به؟ نقتله ونصلبه حتى يشتهر أمره. لكن لو قتل غير مكافئ، لا يقتل بغير المكافئ، يعني لو قتل غير مسلم أو عبد. إذن الصورة الأولى: إن قتل وأخذ المال قتل وصلب. الثانية: ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، ما في صلب، مادام ما أخذ المال يسقط عنه الصلب. ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. إذا كان أخذ المال فقط تقطع يده ورجل من خلاف، يد ورجل من خلاف. وإن أخاف السبيل فقط، يعني لا قتل ولا أخذ المال، نفي وشرد، نفي وشرد. طيب، وهذا هو يعني ما جاء في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف هو الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، هكذا حكم ابن عباس فيهم. طيب، ننهي هذه الجزئية. قال: وشرط ثبوت ذلك، يعني ثبوت قطع الطريق، بالبينة. ما هي البينة؟ الشهود، أو إقرار مرتين. إذا قرأ على نفسه مرتين أنه قطع الطريق يثبت عليه الحكم. وحرز، لابد أن يسرق المال من حرز. ونصاب، حرز فين؟ يعني أن يكون المال في القافلة مثلا، في حرز. ونصاب، لابد أن يكون المال الذي سرق يبلغ النصاب اللي هو 3 دراهم أو ربع دينار. طيب، من تاب منهم قبل القدرة عليه، لو كان قطاع الطرق قطع الطريق وهرب ثم تاب، فما حكمه؟ نقبل هذه التوبة ولا لا؟ وما الذي يسقط من العقوبة؟ قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، أما من تاب بعد أن قبضنا عليه فهذا ما نعتبر هذه التوبة، لكن إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق الآدمي. ما هو حق الله وما هو حق الآدمي؟ حق الله، اكتبوا، حق الله النفي وقطع والقتل، عفوا، النفي وقطع اليد والرجل من خلاف، هذا حق الله سبحانه وتعالى. وحقوق الآدميين اللي هي القتل وقطع الأطراف وأخذ المال، هذه حقوق الآدميين. إذن ما كان لله نسقطه، لكن ما كان لآدم لا نسقطه. الأموال التي أخذها لا تسقط، الأرواح التي أزهقها لا تسقط، الأعضاء التي قطعها لا تسقط، هذه حقوق آدميين هم الذين يتنازلون عنها. قال المصنف: ومن وجب عليه حد لله. الآن انتهى، سيتكلم عن جميع الحدود الماضية. يقول: ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. إذن من ارتكب حد من حدود الله هل يلزم أن يذهب ويقام عليه الحد ولا يستطيع أن يتوب؟ يستطيع أن يتوب ولا يذهب إلى القضاء ولا يقيم عن نفسه الحد، يمكن أن يتوب، لكن إن ذهب إلى القضاء وثبت لا يستطيع أن يتوب، بمعنى أنه لا يمكن أن يتوب، بمعنى تسقط عنه الحدود، يتوب بينه وبين الله لا حرج. إذن لا يلزم كل من شرب خمرا أو ارتكب مصيبة أو كذا أن يذهب إلى القاضي ويعترف ويقام عليه الحد، يمكن أن يتوب بينه وبين الله لا حرج، يكفي هذا. ختم المصنف بقوله: من أريد ماله أو نفسه أو حرمته، يعني زوجته أو أمه أو كذا، أريد ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح هذا القتل ولا ضمان. إذن هذا يسمونه الصائل، لو صال إنسان عليك يريد نفسك أو يريد مالك أو يريد أهلك فيمكن أن تدفعه، تدفعه بالأسهل، إذا كان يندفع بالكلام فلا تضرب، وإذا كان يندفع بالضرب فلا تجرح، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتل ولا ضمان عليك، لا تضمن هذا القتل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.